هو لم يشرفك بالقوامة إلا أن في مقابلها أمانة، يعني ما خلكش أنت القيم عشان تكتم نفس المرأة وتمسك العيال تبرك فوق، لا، ما أعطاك القوامة لتتفرعن عليه. القوامة ده تشريف فعلا، أن يكون كلامك ماضٍ وكلمتك اللي تمشي وما فيش حد يكسر كلامك، بس في مقابل هذه العطية في واجب. الواجب قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يرق قلب واحد منهم لصراخ صارخ أبدا. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فهل أعددت الجواب لهذا اليوم؟ رزقتك ولدا ورزقتك صحة ومالا، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يؤتى بواحد من هؤلاء اللي واخد الدنيا بالطول والعرض ولا يقف عند محرمات ولا يفعل واجبات ولا الكلام، كل ما تيجي تكلمه يتكلم في الدين أحسن منه، وما يحلوش كلام إلا في الدين، ولسانه شبرين في الدين، ويتهم أهل العلم جميعا بالجهل والغبن وفوش حاج، وأنا فاهم الدين وقلبي أبيض زي اللبن الحليب، وتروح يقول لك تبتصلي صحيح تروح الجامع لكن أنا قلبي أبيض منه وأدخل الجنة قبله، يتألون على الله ويفتتون على الله عز وجل. أمثال هؤلاء واحد شريح عشان تعرف اللي وراه. قال الله عز وجل له: أي فل، أي فل اختصار يا فلان، ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل فأين شكرك؟ أذرك ترأس، كنت رأسا مهاب الجانب، ما يستطيع أحد أن يضع لك كلمة، وتربع المربع في الجاهلية كان الجماعة في قبيلة من القبائل إذا أغاروا على قوم وغنموا أموالهم يقسموا الأموال دي ويأخذوا منها الربع ويدوها لسيد القبيلة ليضيف بها الضيف ويقوم بها على نوازل الحي، فلوس مركونة للضياف عشان ما تصرفش من جيبه، ده اسم المرباع. ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك الخيل فأين شكرك؟ قال: أي رب نسيت. قال: اليوم أنساك. نسيت بمنتهى البجاحة، يقول نسيت أنت ما خلقت إلا لتكون عبدا، ناس الوظيفة الأولى والأخيرة له. فنحن نحتاج إلى جيل من الآباء يعرف شعار المرحلة ورب أولاده على الشجاعة وعلى صفات النبل. لا تعلم ولدك الجبن، ولا تعلمه الكذب، ولا تعلمه البخل، هو بكرة يعرف كل حاجة. النهاردة لما انت تعلمه على النبل وكرم الأخلاق وان هو يعفو عن الناس، بكرة لما يكبر هيعرف يتصرف ازاي، حتى لو انت كنت قلت له اتعود على السماح قول له الله يسامحك، بكرة يعرف يخلص صار. لكن لست انت الذي تعلمه صفات الجبن وتنقل إليه ضعفك، لا، إحنا في أمس الحاجة إلى القوة العملية، القوة العلمية اللي هي البصيرة. والبصيرة دي كما قلت لا تتحقق إلا بخمسة أشياء: أن تعرف ربك وفاطرة بأسمائه وصفاته، وده لا يتأتى لك إلا إذا علمت مذهب السلف الأول، مذهب القرن الأول كيف كانوا يعبدون الله عز وجل. في ترجمة سهل بن عبد الله التستري كان خاله الحسن ابن سوار يعلمه إذا نام

أنه لم يأكل من الثوم أو البصل يبقى حرام، قال ما حاملين نأكل فيه. فصعد إليه قال يا رسول الله أرسلت إليك ثوما أو قال بصلا فلم تأكل منه أحرام هو؟ قال لا، لكني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يأكل بصل يأتي جبريل عشان يقول له القرآن حيأذي جبريل، وهو الوفي الصادق الود الذي لا يؤذي صاحبا له قط قط. ما علمناه صلى الله عليه وسلم آذى أحدا قط. فيوم يحرم نفسه من المباح حتى لا يؤذي صاحبه. فيقول أبو أيوب بعدما علم أن البصل عليه ليس بحرام وأنه لم يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة، قال لا جرم أكره الذي تكره، حتى لو كان حلال لي بس انت بتكرهه وانت حبيبي انا مش هكره لاني بحب، ولا استطيع ان اتصور شهوة بدونه. وهي دي علامة المحبة. وانت راقب المسألة دي في ولدك، انت بتبقى جايب الاكل الشهي وعايز تاكل منه، واول بتلاقي العيال نازلين ياكلوا كده وبتاعه، على طول تلاقي قلبك اتقفل وشهوتك راحت وكل سعادتك ان هما بياكلوا. حب الوالد طبع، فرحان ان ابنه الذي يحبه طبعا اكل وشرب، وده كافي عنه. فلما يقول أن ابنه ما صعد على سقف وأنا تحته، أخذوا هذه المعاني وتعلموها من آبائهم. الآباء بكل أسف يقول لك إذا كبر ابنك خويه، خويه يعني إن بأخوات، تلاقي الولد يقول له عم الحاج واطلع من دول يا عم الحاج، كنت فين يا عم الحاج، رحت فين يا عم الحاج، جيت منين يا عم الحاج. خلاص الاخ مش ممكن يزعق لاخوه، الاخ مش ممكن يضرب اخوه، الاخ مش ممكن يخاصم اخوه. هذا هو الذي حدث بين الاباء والابناء، بقى بيسهل على الولد ان هو يضرب ابوه ويخاصم ابوه ويشتم ابوه ولا يوقره. المثل ده إذا أردنا أن نستخرج له معنى صحيحا، نستخرج له المعنى من قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عليه السلام، لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. مش أنا بكو أنت كده الولد اخرس، لا خويه فانظر ماذا ترى. في القرارات المصيرية كبر ولدك وشركه، وقبل ما تيجي الطامة الكبرى اعمل له اختبارات. اقعد انت وهو قول لي يا بني، افترض كده ان شارون دخل علينا وان اليهود دخلوا علينا في ديارنا، ماذا نفعل؟ ممكن يقولك اهرب، اشوف حتة كده جحر وانزل فيه، يقول اي حاجة. وكذلك انت الصحاح له، تهرب ازاي يا ابني؟ طب انت لما تشوف ده داخل علشان يغتصب اخته ولا يغتصب مراته ولا يغتصب امه وحيقتلها او يزني بها، انت ترضى بالكلام ده؟ يقول لك لا. يقول لك تعمل ايه؟ يقول لك ادافع عنه لحد ما اموت. تقوم تعضد هذا الكلام الجميل باحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام، من قتل دون اهله وماله فهو شهيد. يقول بارك الله فيك يا بني لا تسلم اهلك، وما فيش مانع تكون محضر. ما انا بقول لك السالك الى الطريق لازم يكون منتبه، عارف السكه اللي ماشي عليها وعارف افاتها اللي هي القوه العلميه. بقاش جاهل باخلاق السلف ولا بصفات السلف، يكون عنده حواديت حواديت، بدل ما اقول له برجل مسلوخه وبالسلكين وطلع من الخرج والكلام ده، واوعى الكلب واوعى العو والكلام ده، لا يحضر بقى كلام محترم شويه ويربي عياله محترمين. ما يطلعش الولد يخاف من هبهات الكلب. فابن هبهات الكلب يعمل ايه ده؟ لا لازم يكون عندك شويه حواديت كده وتقول للولد النعانه ديت عن طريق اسئله، وتبرز له ان الدفاع عن الاهل، الدفاع عن المال، الدفاع عن الشرف كله شرف. ده مره اخو معاويه بن ابي سفيان عن بثر في ايام خلافه معاويه رضي الله عنه. فعن بثر بن ابي سفيان له ارض واسعه كده وعايز يوصل لها قناه ماء، لكن هو لقى ان في السكه ارض لعبد الله بن عمرو بن العاص يقال لها الله، فهو هيلف اللفه دي كلها علشان يفتح قناه لارضه. هو لو دخل في ملك عبد الله بن عمرو بن العاص هيختصر المسافه، زي اللي كده ايه راس الرجاء الصالح وقناه السويس. هو هيخرم ملك عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث صحيح مسلم، فهيعدي وهتبقى القناه بسيطه وسهله، مش هيعدي هيلف. فقال للرجاله بتوعه احفروا. عبد الله بن عمرو العاص اول ما شاف المساله دي نادى مواليه وخدمه واولاده، قال البسوا دروع الحرب، البسوا دروع الحرب. طب انت هتقاتل على ايه يا عبد الله وانت راجل طول عمرك بتاع ربنا، ويوم زفافك ساب مراته وقعد يصلي للصبح من شدة ما يجد من الإقبال على الله، حتى قالت المرأة التي علمها أهلها الحياء لما عبد الله عمرو بن العاص سألها ايه أخبار عبد الله، قالت نعم العبد لربه. فتع ربنا ده لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، مش اللي بتقول لك العادة السرية عند النساء ومتعة العادة السرية والكلام ده، دي نساء الحياء يا اخوانا لا يعلم. الانسان بيتولد عنده حياء، بنت الصغيرة اللي سنها 3 سنين لو رفعت طرف ثوبها بتسجله، التي لا تعرف شيئا عن هذه المعاني هي بتسجله كده، تسجل ثيابها، فتقول عبد الله نعم العبد لربه ولا تجرح زوجها. شغال في العبادة الشغل ده بيقول للخدم والموالي البسوا لبس الحرب، ليه هنقاتل. فلما علم عن بثر ومن الرسول بتاعه عبد الله بن عمرو العاص ان هو هيحارب، ومعاوية بن ابي سفيان بعت لعبد الله بن عمرو فقال له انا مصر على المسألات، انا سأقاتل، اني سمعت رسول الله، شوف صلى الله عليه وسلم كل حاجه يجيب دليلها عشان يبقى عنده مشروعيه، عنده مشروعيه وعنده مصداقيه. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. احكي الحكايه للولاد، وانني اذا جاء غازي معتدي فقاتل انه لا جناح علي، إن كان عندي صبر وعندي قوة وعندي استغناء وتركت أيضا لا جناح علي. زي مسألة التداوي وترك، مسألة الدفاع عن المال، واحد جاي هياخد مالك، أنت شفت كده بينك وبين نفسك أنت مش هتقدر عليه، وإن أنت ما عندكش قدرة على إنك أنت تقاتل، ما عندكش جرأة على إنك أنت تتبهدل فتركت المال، جاز لك ذلك. إن قاتلت ولو قتل جاز لك ذلك. زي التداوي كما قلت وترك التداوي. فأنت رجل عندك علم عايز تترك العلاج قوة يقين في الله عز وجل واحتساب في الصبر على المرض لك ذلك، ولا يقال نفض الأسباب وترك الأخذ بالأسباب.

فوصل إلى الذروة. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن عثمان كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه أبو بكر وعمر وكان كاشفا فخذه، فلما قيل عثمان بالباب اعتدل وجمع ثيابه فقالت يا رسول الله فعلت مع عثمان ما لم تفعله مع أبي بكر وعمر؟ قال إن عثمان رجل حيي لا يبلغ حاجته إذا رآني على ذلك، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ حيدخل إليه ما تشوف الفخذ يعدل النفس، يقول أنا جيت في وقت غير مناسب، كان نايم، أنا صحيت وأفزعت، أنا عملت وعملت وعملت. فانظر إلى الوفاء في الصحبة حتى يسقط عنه هذا الحرج ولا يحوجه إلى اعتذار يعتذر في هيئته. تصل مرة واحد لمسألة مهمة وكان الوقت يعني ليس بمتأخر جدا، فكالعادة في المجاملات معلش أنا صحيتك، قال لي وفعلا أنا كنت في سابع نومة وانت صحيت، طيب أنا آسف أكلمك بكرة، وهي مصلحته هو، لما اتصلت به الا لان اللي فيه مصلحه هو ده مفيش فيه رعايه للصحبه. طب انا اقول لك على حاجه بعض الناس بيقع فيها وليس فيها رعايه للصحبه، انت بتتصل بواحد كتير من الناس بعد ما يخلص المكالمه هو اللي يقفل الاول، هو انت بتقفل الاول ليه؟ ده انا اللي طالب وانا اللي بدفع الفاتوره مش انت، ليه على طول السلام عليكم وتقوم حاطط انت الاول؟ هذا ليس من حقوق الصحبة. هتقول لي المعنى ده جبته منين؟ او هل له دليل؟ ايوه له دليل. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا لقي احدا فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الاخر هو الذي ينزع. يفضل ماسك ايديه كده، ربما يكون الرجل الاخر له حاجه انه يفضل ماسك ايده. انا رجل بتصل ممكن يكون في بعض معاني انا عايز اقولها، قلت بعضها وعمال افكر في المعنى الثاني اللي هقوله، ما افاجئش بقى انا جهود السلام عليكم وهبت السماعه في وشي. شوف حقوق الصحبه تصل الى مثل هذا الحد، يبقى الواحد منتبه الى المعالي ومكارم الاخلاق الى هذا الحد، ده عايز اب كل عيون كل حواسه عيون، مش اب غافل عن اولاده، اب شغال علاف كل مهمته يجيب لهم ياكل ويشربوا والعيال يتغلوا كده ويبقى الواحد منهم قد كده، وفي الاخر يطلع يقول له عم الحاج ومش عم الحاج، ويبقى الولد عارف ان ابوه خلاص تقدمت به السن ومع ذلك يهون عليه ابوه ويطلع يسافر لبلاد بره، قال علشان يجيب فلوس عشان يشق طريق سوء مستقبله، ويترك والده وقد يصادف ان يكون وحيد والديه، ويوم يهون عليه إن هو يترك والديه ويغتر ويتغابى بظاهر ألفاظه. هو الأب لما الابن يقول له أنا عايز أسافر عشان أكون نفسي وبتاع، هيقول له لا يا ابني اقعد جنبي. الأب بيبقى قلبه بيرفرف كده وهينشطر نصفين على فراق الولد، يقول له يا ابني روح الله يسهل لك الحال. روح يا ابني الله يفتحك وشك. روح يا ابني أنا بدعي لك. ويطلع الولد يروح يروح للجهة بتاعته وأبوه يقعد يعيط بعدين. ولا يظهر دموعه أمام ولده، والابن الغبي الغافل المتغافل لا يصل إلى مثل هذا، لذلك يذوق من نفس الكأس. يطلع ولاده عندهم قسوة عليه، عشان كده أنا بقول لك ما تشتغلش على الله، أنت خسران. أنا أدلك على حاجة أحسن من كده، افتح زريبة بهايم واعلفها وبيع البهايم، هتاكل لحمه وهتشرب لبن وهيكون في جيبك فلوس، وفي الاخر لما تربط الجاموسه في الوتد ما بتخلعش الوتد، انت القيم عليها، انما تشتغل على اللف لعيالك وقد تركت تعليم مكارم الاخلاق لهم، انت اول واحد هيتجرع من هذه الكأس عشان ولادك يتعلموا مكارم الاخلاق ويطلعوا نبلاء يصيرون رجالا، فإذا تعلموا الإسلام ازدادوا نبلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا في الجاهلية كان رجلا فاضلا، كان رجلا نبيلا. ده اليهود احنا ما نعرفش عنهم أي شجاعة، جبناء. ومع ذلك الكلمة التي قالها كعب ابن الأشرف تطير كل مطار. لما نزل بالليل وأبو نائلة أخوه من الرضاع محمد بن مسلمة ابن أخته، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب ابن أشرف إنه آذى الله ورسوله. أخوه من الرضاع قال له أنا له، وابن أخته قال له أنا كمان. أتأذن لنا أن نتكلم كلاما؟ نضحك عليه كده ونجرجره في الكلام ونقول له إن إحنا زهقنا من الدين ده وعايزين نطفش منه. قال قولوا. راحوا واشتكوا له بقى، مش عارفين والله إحنا تورطنا في العملية دي قوي، كل شوية يقول لنا هاتوا وسط من شعير، هاتوا وسط من دقيق، وإحنا إيه قاعدين على مخازن بيت المال، ودلوقتي طالب مننا شعير وبتاع ومش عارفين بقى إحنا هنعمل إيه، فسلفنا يلا بقى لحد ما نشوف المسألة تخلص حد إيه. فضحك ملء شدقيه وقال: والله لتملن. انا مش قلت لكم هتملوا منه هتزهقوا هتقرفوا؟ طيب معلش احنا انت راجل عندك حق وكل حاجه وراجل بعيد النظر، ادينا بس الوثقين بتاع على ما نقرب. قالوا لا وثقين وتعيين، ده انا يهودي هذه تعدي اديك كده ببلاش مجانا كده تاخدها كده لا ارهنوني نساءكم، انا عايز كلة شعير اديك مراتي. بس ما يقدرش، ما هو لازم يخلص الصوت لحد الاخر. قال نعطيك نساءنا وانت اجمل العرب. ده انت ود جواه، ود ما اقطع السمكة وديلها الولية تشوفك انها تقع تطب بشك. انا في نظرها ابقى الخنشور ووحش، ما تنفعش ما تعيش معايا، انا ما اقدرش، راجل حلو جميل والكلام ده انا اقدرش. طيب خلاص ارهنوني ابناءكم. هات ابنك رهين. قال نحن نرهن ابناءنا ويكون عارا علينا، يسب احدهم فيقال رهن بوسط وشعير ولا بتاع، ولكن نرهنك اللأمة. احنا ما عندناش غير درع الحرب وقال الحرب خدها وخلاص هاتنا الشعير. خلاص خد. قال له خلاص المرة الجاية احنا هنجيب آلة الحرب بقى وحاجين عشان ذلك وناخد الشعير علشان ما يخافش. لان هو لو ما قالوش هذا الكلام وشافهم جايين لابسين الدرع وكان يجي يحاربوا مين دول، ده جاي ياخد وسط من شعيره جاي لابس آلة الحرب فيخاف. لكن هو دلوقتي اتفق انه هيجيب له آلة الحرب، اول ما يشوفه يقول خلاص ما كتبش خبر يعني احنا متفقين على كده. الراجل كان لسه متجوز وكان عمال يتجوز على طول على طول شغال، وراجل بقى ايه عطوره وبتاع ومنجه نفسه على اسف. الساعه 12 بالليل ابو نايله ومحمد انزل يا كعب. ابو نايله كان صوته مريض اجش. فالمرأة قالت إلى أين يا كعب في هذه الساعة؟ إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. ده صوت راجل صوته بنقط دم، ده دي سمسة عاجل. يوم يقولها اليهودي اللي عمرنا ما سمعنا الكلمة دي من يهودي غيره، يقول إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. وهذا رضيعي أبو نائلة ومحمد بن مسلمة، هو نازل لناس غرب. ده انا لو نازل لناس غرب واحد في الشارع بيسرق يقول الحقوني، انا من غير ما اعرف ده يطلع ابن مين حنزل فسل وحوش وانجده حتى لو ما عرفوش. فما بالك ده بقى رضيع، رضيعين من ثدي واحد. وبعدين محمد بن مسلمة ده احنا كلنا في بعض. نزل وكانت القصه المشهوره وانهم ايه قتلوه. انت عارف كعب ابن مالك، كعب ابن الاشرف اخذ النخوه دي منين؟ من بيئه العرب، مش لانه يهودي. هو الجانب اليهودي فيه لما قال ارهنوني نساب ارهنوني ابناء، هو ده الجانب اليهودي اللي فيه. انما ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاب، في حته بتاعت العرب، العرب الشرفاء النبلاء اللي لما الاسلام جه طلعوا السماء. في 10 سنين هؤلاء النبلاء الإسلام زادهم حسنا وحكموا الدنيا كلها في 10 سنين. لم تمر خلافة عمر إلا وقد سقط ملك كسرى وقيصر وكانت أرضهم تحت رد المقاتلين المسلمين.

وكان لابس حلة جيدة لسه شريئة جديد، وتأبط شرا لزوم الشغل مقطع وهدومه مهربدة ومزيتة وبتاع عشان يبقى ايه يكمل دائرة الرعب. قال له خلاص اخلع هدومك. خد الحلة بتاعته وقال له خلاص يا عم انا من هنا ورايح ابوه وانت تقضي تشر. الرجل العبيط الاحمق خلاص قال انا تقضي تشر ومشي بقى مبسوط بالمسألة دي بعدما فقد ثيابه. تقضي تشر قال ثلاث اربع ابيات كده يخاطب زوجة هذا الاحمق فقال الا هل اتى الحسناء ان حليلها تعبط شرا واكتنيت أبا وهدي فهبه تسمسني وسماني اسمه فأين له صبري على معظم خطبي وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد الاسم صحيح بس خد قلبي. هو أنا ما برعبش الناس إلا بقلبي بس الاسم ده بس إيه زي العالم كده بقول نحن هنا. فهو رجل احمق لان اخذ الاسم ولم ياخذ الاسم. فهو كان العرب الاسم المرعب ده كان يربي لأعداء زي علي بن ابي طالب في فتح خيبر لما دخل علشان يبارز الملك بتاعهم مرحب اللي عمال يتنطط بالسيف بتاعه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهفت أنا من مبارز أم نزل علي بن أبي طالب. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات كريه المنظرة أوفيهم بالطعن كيل السندرة. أنا بقى قسورة بقى وأنا حيدرة. طالما المسألة مسألة أسماء هو يقول أنا مرحب وأنا أقول له أنا حيدرة نوع من الحرب النفسية في هذا الجراج. فكانوا بقى يأسوا على الأسماء القوية المرعبة ويقول يعمل نفس العرب من كانت بتشتق بقى صخ اي من الصلابة. رجل صلب يفضل الموت على المهانة. كلب وكليب من الوفاء. تلاقي كل اسم من اسماء العرب وراه معنى من المعاني. فلما يبقى العرب بهذا اللب ويجي عليهم الاسلام بقى. يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية اللي هم نبلاء الاصل وناس كرماء وشجعاء خياره في الإسلام إذا فقه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.